انتهينا من قول الناظم رحمه الله تعالى باب الحجم. باب الحجم. الحجم في اللغة هو المنع. الحجم في اللغة هو المنع والحاجز. ومنه قوله تعالى فاتخذت من دونهم حجابا أي ساترا ومانعا. والمراد بالحجم في الاصطلاح مانع يمنع من قام به هذا المانع منعه من الجلس. أو الحجب في الاصطلاح هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو في نصيب منه. بالكلية أو في نصيب منه. هذا هو حقيقة الحجب. لغة المنع. واصطلاحا من قام به سبب الإرث يمنع من الإرث إما بأن يمنع كلية فلا يأخذ شيئا أو يمنع من جزء من إرثه. والحجب على قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص. حجب بالوصف وحجب بالشخص أو حجب بالأوصاف وحجب بالأشخاص. الحجب بالأوصاف هو الذي ما سبق ذكره في موانع الإرث ويمنع الشخص عن الميراث. واحدة من علل ثلاث: قتل ورق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الموانع الثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين، كافر مع مسلم أو ومسلم مع كافر، هذه تمنع الشخص من أن يرث. فالرقيق العبد لا يرث، والقاتل لا يرث، والكافر لا يرث المسلم، كما أن المسلم لا يرث الكافر. فهذا حجب بالأوصاف. هذا حجب بالأوصاف. والمحجوب بالأوصاف وجوده وعدمه سواء. وجوده وعدمه سواء، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. لا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. يعني إذا توفي الشخص وكان أحد أولاده كافرا أو رقيقا أو قاتلا فهذا لا يرث ولا يؤثر في غيره. ما؟ لا يؤثر في غيره. مثال: توفي شخص وترك ابنا وبنتا، كيف القسمة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تأخذ البنت الثلث نصيب والذكر نصيبين، تصير المسألة من ثلاثة: نصيبان للذكر ونصيب واحد للأنثى. لو مات وترك ابنا كافرا وبنتا مسلمة، الابن الكافر يرث؟ لا يرث. والبنت تأخذ النصف. فهذا المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء، لا يؤثر. واضح؟ وهذا المانع الذي هو الحجب بالأوصاف يمكن أن يدخل كل أنواع الورثة، يعني 15 من الرجال والعشر أيضا من النسوة، يدخل على هذا يدخل على هذا. هذا حجب بالوصف بالأوصاف. القسم الثاني: الحجب بالأشخاص. الحجب بالأشخاص الحجم بالأشخاص هو المقصود في ذلك. لما يقول المؤلف أو لما يقول الفرضي باب الحجم فالمراد الحجم بالأشخاص، لأن الحجم بالأوصاف نسميه المحجوب. ماذا نسميه؟ نسميه محروم، نسميه محروما، ويقال حجب بالوصف. فإذا إذا أطلق باب الحجب فالمراد به حجب الأشخاص، هذا المقصود بالترجمة. حجب الأشخاص قسمان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان. ما هو حجب حرمان؟ حجب حرمان أي أنه الوالد لوجود سبب ما لا يأخذ حظ هذا الحظ أصلا. الأخت ما كم عندها؟ الأخت الشقيقة كم عندها؟ النصف. إذا وجد الأب لا تأخذ شيء، لا تأخذ شيء. الأخ لأم له السدس، الإخوة لأم لهم الثلث. إذا وجد الأب لا يأخذون شيء، فهذا حجب، حجب حرمان. هذا ماذا؟ حجب حرمان. هذا النوع من الحجب وهو حجب حرمان يدخل على جميع الورث إلا ستة منهم. حجب الحرمان قلنا حجب الوصف يدخل على كل الورث، يعني يحتمل في كل الورث اللي ذكرناه 25 15 من الرجال و 15 من النساء، يحتمل أن يقع منهم الكفر، يحتمل أن يكون قاتلا، يحتمل أن يكون رقيقا. الحجب بالأشخاص قسمان: حجب حرمان أي أن الوالد لا يأخذ نصيبه لوجود سبب، هذا يدخل على كل الورثة إلا ستة، يعني يدخل على 19 والد إلا ستة ورثة: الأبوان والزوجان والابنان والولدان. الأب والأم لا يوجد من يحجبها بحيث لا تأخذ شيئا، لا السدس ولا الثلث ولا التعصيب للأب مثلا. الزوج والزوجة لا يوجد شيء سبب يمنعهم فلا يأخذان شيئا، لا النصف ولا الربع في الزوج ولا الربع ولا الثمن في الزوج. احنا نتكلم في حجب الأشخاص أو الوصف، الأبوان والزوجان. الولدان الابن والبنت لا يوجد سبب من الأسباب يمنعهما من الميراث، فإما أن يأخذ حظه وافيا أو يوجد من يزاحمه فينقص حظه. أما أن يزول بالكلية فلا يوجد في حجب الأشخاص إلا في الوصف، إلا ماذا؟ في الوصف. هذا حجب إيش؟ حجب الأشخاص. النوع الأول حجب الحرمان لا يدخل، يدخل على كل الورثة 19 وارث إلا ستة، إلا ستة. الحجب الثاني بالأشخاص يسمى حجب نقصان، يسمى حجب نقصان. ما معنى حجب نقصان؟ كان عنده حظ وجد سبب نقص حظه، واضح؟ البنت عندها النصف، وجد الابن صار عندها للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا البنت الميراث 100 أو نقول ميراث 30، توجد بنت فقط كم تأخذ؟ 15. لو وجد معها ابن وبنت تأخذ 10 ويأخذ 20، كان عندك 15 كم صار؟ نقص ولا ما نقص؟ هذا حجب النقصان يسمى حجب نقصان، وهو سبعة أنواع. النوع الأول أن يحجب من فرض إلى فرض، أن يحجب من فرض إلى فرض. هذا يتصور في من؟ يتصور في حق من له فرضان. ذكرنا الورثة ولا لا؟ ذكرنا أصحاب النصف، وذكرنا أصحاب الربع، وذكرنا أصحاب الثمن وهي واحدة صاحبة الثمن، وذكرنا أصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب السدس. هؤلاء ذكرنا منهم من عنده فرضان، فرض أعلى وفرض أدنى. فإذا كان في حالة له الفرض الأعلى وجد سبب صيره إلى فرض أدنى، نقول هذا حجب نقصان، انتقل من فرض أعلى إلى فرض أنقص. ماتت وتركت زوجا، كم عنده؟ كم عنده؟ نصف. لا تسأل هل تركت أولاد، لأنه المسألة مفروضة. ماتت وتركت زوجا، واضح؟ كم عنده؟ نصف. ماتت وتركت زوجا وأولادا لها، كم عنده؟ ربع. انتقل من فرض إلى فرض، من نصف إلى ربع، من الأعلى إلى الأعلى. فهذا حجب ماذا؟ حجب حرمان ولا نقصان؟ نقصان. هذا حجب نقصان. في من يتصور؟ يتصور، يتصور حجب النقصان من فرض إلى فرض أقل منه الزوجان، الزوج يأخذ نصف أو ربع، الزوجة تأخذ ربع أو الثمن. بنت الإبن وأخت لأب كذلك، بنت الإبن وأخت لأب، بنت الإبن عندها نصف، وإذا صارت مع بنت يكون عندها سدس تكملة الثلثين. أخت لأب عندها النصف، لكن إذا كانت مع أخت شقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا هذا انتقل من فرض إلى فرض، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن ينتقل من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى تعصيب، وهذا يدخل في من له ذوات النصف والثلثين، ذوات النصف ما عدا الزوجة والثلثين. فذوات النصف والثلثين إذا كانت لوحدها لها النصف، فإذا وجد معها معصب عصبها، فانتقلت من الفرض إلى التعصيب. بنت عندها فرض، إذا وجد مع الإبن تصير عصبة، بنت إبن تأخذ الفرض، إذا كان مع ابن إبن يأخذ تصير عصبة، أخت شقيقة عندها الفرض، إذا وجد مع أخ شقيق تصير عصبة، أخت لأب عندها فرضها، إذا صار مع أخ لأب تصير عصبة. هذا النوع الثاني، انتقال من فرض إلى تعصيب، مفهوم؟ القسم الثالث عكسه، ينتقل من التعصيب إلى الفرض، ينتقل من ماذا؟ من التعصيب إلى الفرض، وهذا في حق من؟ الأب والجد. أليس الأب عاصبا؟ بلى، يجب التعصيب، لكن إذا وجد الابن أو ابن الابن وش يأخذ الأب؟ السدس. إذا كان معصبا صار إلى السدس، كذلك الجد يأخذ بالتعصيب. فإن وجد الابن أو ابن الابن صار ماذا؟ إلى السدس، فانتقل من الفرض من التعصيب إلى ماذا؟ إلى الفرض. النوع الرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب، الانتقال من تعصيب إلى تقسيم. وهذا في حق الأخت لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب، تنتقل هنا من تعصيب إلى تعصيب. إذا ولدت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، أليست عصبة مع الغير؟ عصبة مع الغير. فإن وجد أخا لها صارت عصبة بالغير. إن وجدت كانت أخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن، تصير عصبة مع الغير، تأخذ الباقي، تأخذ ما تبقى. لكن إذا وجد معها أخ صارت عصبة بالغير. كذلك أخت لأب، كذلك أخت للأب مع البنت أو مع بنت الابن. هذا مرة معنا في التعصيب، تراجعونه. نعم. إلى هذا الرابع، انتقال من تعصيب إلى تعصيب، مفهوم؟ طيب، الخامس، المزاحمة في الفرض. المزاحمة في الفرض، يعني فيكون وحده يأخذ الفرض نتاعه، فإذا وجد معه مثله أليس يقاسمه؟ يقاسمه، يقاسمه. هذا يتصور في من؟ في كل من له مثله يقاسمه. الزوجة كم عندها؟ الربع أو الثمن؟ يا الربع عند فقد، عندما لا يكون للزوج أولاد، فإن كان له أولاد الثمن، هذا فرض. فإن وجدت زوجات يقتسمن الربع أو يقتسمن الثمن، فهذا حجب ونقصان بالمزاحمة في الفرض. هذه المزاحمة تتصور في من؟ في الزوجات، ولا يتصور في الأزواج، في الزوجات وفي الجدات وفي ذوات الثلثين. ذوات الثلثين، واضح؟ يعني عندها النصف، إذا وجدت مثيلاتها يشتركن في الثلثين. وكذلك بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الشقيقة، والإخوة لأم. عند الأخ لأم عند السدس، فإن ولد أخوة لأم اقتسموا الثلث، واضح؟ طيب، هذا الخامس. السادس، المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب. المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب بنفسه، سواء كان عاصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره. يعني الوالد يأخذ بالتعصيب، فيأتي معصب آخر، فيأتي آخر يزاحمه، يزاحمه، فهذه مزاحمة في التعصيب. كالجد، الجد مع الإخوة. طيب، في قول الجد يحجب الإخوة، إذا وجد جد فهو كالأب، يزال الإخوة لا يرث. لكن في قول آخر وهو مشهور عند المالكية، بل هو قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، أن الجد يقاسم الإخوة، وسيأتي باب خاص في ذلك. فعند ذلك يزاحمهم في التعصيب، كانت إخوة عصبة فجاء الجد وليس منهم فزاحمهم في هذه العصبة. نعم. السابع، المزاحمة في العول. المزاحمة في الأول، بمعنى إذا كانت المسألة أصلها من عدد، ولما نحسب نلقاه أزيد من العدد. مثال: توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأما، الزوج كم عنده؟ ها؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ أخت الشقيقة نصف، كل نصف. والأم؟ ليش سنة؟ الأم إنك لظالم جهول. ليش؟ كاسمها لماذا تظلم الأم؟ لماذا تظلم الأم؟ والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. يا جماعة عدم المراجعة والمذاكرة، العلم هذا تعطيه كلك يعطيك شوي، هذا العلم، هذا الميراث غيره. بعض الناس يتعلم يطلب العلم بلا بالنفحة يعني. العلم إذا أعطيته كلك حاول. حاول من اللي تحل عينك حتى تغمض وحلها يوم كامل يعني، من اللي تحل عينك وانت تقرأ إلى أن تتغمض وحلها، كم تحصل؟ شوف حشحال حصلت غدوة كتنوض في صحة جيدة، شوف ماذا حصلت. شيء يسير تعطيه كلك يعطيك بعض شوي، لابد من المراجعة. قلنا الأم وفقط البيت، حفظ البيت. والثلث فرض الأم أي أن الأم تأخذ الثلث حيث لا ولد، عندنا ولد هنا ما عندناش، زوج أخت أم، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، عندنا أخت واحدة ولا جماعة أخت واحدة. إذا كم تأخذ؟ الثلث. عندنا نصف ونصف وثلث، انتهى المسألة. من كم؟ من ستة. نصف ستة كم؟ ثلاثة. والنصف تاع الأخت الشقيقة ثلاثة. والثلث كم؟ زوج. أحسن، ثلاثة ثلاثة والزوج كم صارت؟ ثمانية. شحال؟ ثمانية. ثمانية وأصل المسألة ستة، كيف نديرها؟ وش نديرها؟ جمهور العلماء يقولون يتزاحمون يتحاصصون، واضح؟ يعني هذه الستة تصير ثمانية، لا يعني لا يعني نزيد لهم دراهم، يعني التالكة التالكة مئة تبقى مئة، لكن الأصل أن المئة تقسم على ست أجزاء، صح؟ الآن تقسم على ثمانية، تقسم على ثمانية. هذا ماذا يسمى؟ يسمى العول. سيأتينا باب خاص في العول، سيأتي نشير إليه ونتكلم عليه، باب في العول، إشارة في باب السهام، في باب السهام، لا في باب الحساب، في باب الحساب سيأتي العول، واضح؟ يذكر العول وغيره. نعم. وبعدها أربعة تمام، ولا عول يعروها ولا انثلام. نعم سيأتي إن شاء الله. طيب، فإذا هانت المسألة هنا يتزاحمون ولا لا يتزاحمون؟ يتزاحمون يتزاحمون. نفترض أنهم التالكة ستون، ستون تقسيم ستة كم؟ عشرة. فإذا الأصل أن هذا الورثة يأخذون نصيبهم عدد نصيبهم من العشرة، الزوج له ثلاثة من عشرة، ثلاثة ثلث أنصبة عشرة يعني ثلاثة، ولا الأخت الشقيقة تأخذ ثلاث أنصبة عشرة يعني ثلاثة، وكم والأم تأخذ نصيبين من العشرة يعني إيش؟ كان هذا هو المفترض، لكن إذا نجمع نجد ثمانون والمال ستون، فإذا نقول الستون تقسم على كم؟ على ثمانية، الستون تقسم على ثمانية ففيها سبعة فاصل خمسة، سبعة ونص. يأخذ الزوج ثلاثة بتاع سبعة ونص يعني 22.5، والأخت الشقيقة أيضا 22.5، صار كم؟ 45. والأم تأخذ 2 في 7.5 يعني 15، 45 و 15 60. واضح؟ هذه أنواع الحجب الحرمان، حجب حرماني. واضح؟ المزاحمة في العول. وهناك بعض المسائل كذلك. طيب، قلنا الحجب حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. طيب، هنا تنبيه، حجب حرمان ما معناه؟ لا يأخذ شيئا، صح؟ لا يأخذ شيئا. طيب، إذا حجب بحيث أنه لا يأخذ شيئا، هل يبقى له أثر في غيره؟ يعني مثال، الإخوة لأم يحجبون ولا لا؟ يحجبون، يحجبون فلا يأخذون شيئا في بعض الحالات. طيب، إذا حجبوا هل يؤثرون في الأم فينقصونها من الثلث إلى السدس ولا لا؟ وهل ينقصون غيرهم حجب حرمان أو لا؟ الصحيح أنهم في حجب النقصان يحجبون، وبعض العلماء يقول لا يحجب، الذي حجب يصير كالعدم لا يؤثر في غيره، الصواب أنه يؤثر حجب النقصان، ولكن المحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا وقد يحجب نقصانا. المحجوب بالشخص الذي وجد سبب منعه من الإرث صار ما عنده شيء، لا يحجب غيره حرمانا فيحرمه، وإنما قد يحجب غيره نقصانا. وهذا متصور في خمس مسائل. المسألة الأولى، أم وجد وإخوة لأم، أم وجد وإخوة لأم، من يجيب المسألة؟ من يجيب المسألة؟ أم وجد وإخوة لأم، الأم لها الثلث، الأم لها الثلث، الجد عند السدس، الجد عند السدس، إخوة لأم عند السدس، إخوة لأم جماعة، ماذا لهم؟ ثلث. قلت ذكر، نعم ثلث، يأخذون الثلث. طيب، في جواب آخر؟ نعم السدس. أيوة، لماذا؟ أم السدس للإخوة، إخوة لأم موجودين جماعة، والفرض والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع دوادي، إذا وجد جمع من الإخوة تأخذ الأم كم؟ السدس. السدس صح. زيد، الجد عاصم، الجد عاصم. زيد، إخوة لأم محجوبين بالجد، محجوبين بالجد. طيب، عندنا الأم موجود جماعة إخوة لأم، الإخوة لأم ما هو شرط أخذهم للثلث؟ وذكرناه في النظم في البيت والواضح لما ذكرنا باب الثلث، ها وينهم؟ قال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. إخوة لأم يأخذون الثلث لكن بشروط، ولهذا قد يأخذ بشروط، فإذا عدمت الشروط أخذوا كم؟ السدس. قال وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. يأخذ السدس زكاة واحد، لكن متى يأخذ؟ إذا لم يوجد أصل وارث ذكرا ولم يوجد فرع وارث ذكرا أو أنثى. إذا وجد أصل وارث، ما هو الأصل؟ الأب أو الجد أو أبو الأب وإن علم، فها هنا لا يرث أخ لأم. إذن الجد موجود، فالإخوة لأم لا يأخذون شيئا، صح ولا لا؟ زالوا الإخوة لأم لا يأخذون شيئا، فكيف يؤثرون في الأم؟ هم لا يأخذون شيئا. فجمهور العلماء يقولون إذا حجبوا حجب حرمة يبقى لهم الأثر فيؤثرون في الأم فتأخذ السدس. إذن الأم تأخذ السدس لأجل الإخوة لأم، الجد عاصب، الإخوة لأم لا شيء لهم لوجود الجد. واضح هذا ولا لا؟ تمام. نعم طيب، هذه الحالة الأولى. تبقى الحالات الأربع الأخرى أو الخمس الأخرى سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.